يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس عشر. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنأخذ الباب العاشر، وله علاقة بالباب الذي سبقه، وهو يتعلق بالذبح لغير الله. فبعد أن عقد المؤلف بابا في الذبح لغير الله، عقد بعده بابا يتعلق بالذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. المؤلف رحمه الله بعد أن ساق الأدلة في الباب الذي سبقه على حرمة الذبح لغير الله وأنه شرك، وأتى بالآيات والأحاديث النبوية التي تدل على حرمة ذلك وأنه شرك، وعلى تفصيل قد ذكرناه، بعد ذلك عقد بابا يتعلق بالوسائل التي تكون من أسباب الوصول إلى الشرك. فهذا الذبح المقصود به أن يذبح لله، لكنه يذبح في مكان قد ذبح فيه لغير الله، فيقال له: لا تفعل هذا، لا يجوز، فإن هذا ذبح بدعي ووسيلة من وسائل الشرك. قال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. هذه الآية التي في سورة التوبة تتعلق بصنيع المنافقين حينما بنوا مسجدا وأرادوا به الضرار والفرقة، فأنزل الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. العلماء ذكروا أن هذه الآيات نزلت في أهل النفاق الذين اتخذوا مسجدا وابتنوا مسجدا وأرادوا بذلك الضرار والمشاقة للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وجاء عند الطبري بإسناده من طريق ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، جاء من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ومعروف الكلام حول رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. يقول ابن عباس: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، قرأ هذه الآية ثم بين سبب نزولها، وذكر أن أناسا ابتنوا مسجدا واستعدوا حتى يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المسجد، حتى إن أحدهم من أهل النفاق قال: استعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، يعني سيستعين بقيصر ويأتي بجنود من الروم حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فلما بنوا هذا المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان منشغلا بغزوة تبوك، وكان يهيئ الصحابة، لا سيما أن هذه الغزوة كانت في وقت العسر وفي شدة الحر، ولهذا سميت غزوة العسرة كما قال الله عز وجل: ساعة العسرة. وهنا لما رأى هؤلاء المنافقون انشغال النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الغزوة وبتجهيز الرجال وبجمع ما يحتاج أن يجمعه لهذه الغزوة، بنوا هذا المسجد. فلما فرغوا من بنائه أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام: أننا نريد منك أن تصلي في هذا المسجد وتدعو لنا بالبركة. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: لا تقم فيه أبدا، لماذا لا يقوم فيه أبدا؟ لأن هذا المسجد لم يؤسس على التقوى، إنما أسس على الضرار والمشاقة، فهؤلاء أهل نفاق اتخذوه ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، فهدم النبي عليه الصلاة والسلام هذا المسجد. لم يبنى لله، وإنما بني للضرار والمشاقة والتفريق والكفر، لهذا هدمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه أن يقوم فيه. فمثل هذه المكان والبقاع التي يكون هذا حالها لا يجوز للمسلم أن يقوم فيها. فالمؤلف من فقهه وعلمه أتى بهذه الآية يستدل بها على أنك لو وجدت مكانا يذبح فيه لغير الله، أو فيه مشاقة وتفريق للمؤمنين، أو فيه عيد من أعياد الكفار، فلا تلتفت إليه ولا تتعبد الله عز وجل فيه. إذن هدم النبي عليه الصلاة والسلام هذا المسجد، ثم أمره أن يصلي في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وهو مسجده، وكذلك يدخل فيه مسجد قباء، هذه المساجد التي يقوم فيها. ثم ذكر الله شأن المنافقين، وكان هذا كما هو معروف في سورة التوبة، وهي سورة الفاضحة لأنها فضحت شأن المنافقين. قال المؤلف رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقال: لا. قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. أما هذا الحديث وهو حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، فقد أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه الطبراني كذلك في الكبير، وهو عند البيهقي كذلك في سننه الكبرى، وجاءت له شواهد تدل عليه. فمن شواهده ما أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث ميمونة بنت كردم تروي عن أبيها كردم ابن سفيان رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أن كردم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نذر نذره في الجاهلية، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألوثن أو لنصب؟ فقال: لا. قال له: إذن أوفي بنذرك. وكذلك جاء من حديث ابن عباس وهو يشهد له كذلك، وإن كان في إسناده ضعف، إلا أن المعنى واحد، وأنه نذر أن ينحر ببوانة، فقال له: في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟ فقال: لا. قال: أوفي بنذرك. وجاء كذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وسأله أنه نذر أن يذبح بمكان في كذا وكذا، فقال له: هل كان يذبح فيها أهل الجاهلية لصنم؟ فقال: لا. قال: ولا لوثن؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. هكذا كما جاء أيضا عند أبي داود في سننه. إذن الحديث حديث صحيح، وقد صحح هذا الحديث جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن عبد الهادي، وأيضا ممن صحح هذا الحديث الحافظ ابن حجر والألباني رحم الله الجميع. وهذا الحديث يرويه ثابت بن الضحاك، وثابت بن الضحاك صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أشهلي، وقد شهد بيعة الرضوان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مشهود له بالجنة، وهو من صغار الصحابة، هو ثابت بن الضحاك وكنيته أبو زيد. فعلى كل حال هذا الصحابي يروي هذا الحديث وفيه هذه القصة، وذكروا أنه توفي سنة 45، ومنهم من يقول بل سنة 64 وهذا هو الصواب. فتوفي رضي الله عنه سنة 64 وقد كان مع معاوية في الشام وكان مقربا لمعاوية. هذا الحديث فيه هذه القصة. وبوانة منطقة معروفة هي أسفل مكة، وبعضهم يجعلها بعد ينبع. هذه المنطقة لما سأل هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام عنها وأنه يريد أن يذبح فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الأسئلة المتعلقة بمكان الذبح، هل فيها وثن، أي هذا المكان الذي ستذبح فيه هل يوجد صنم يعبد لدول من دون الله أو وثن؟ فقال لا. هل كانوا يحتفلون في جاهليتهم بعيد من أعيادهم؟ فقال لا. فأمره بأن يفي، أمره أن يفي بنذره. والنذر كما هو معروف أن يلتزم الإنسان المسلم شيئا لله، فإذا التزم وألزم نفسه بهذا الشيء فهو واجب من الواجبات، ويكون هذا النذر في شيء غير محرم، لأن نذر المعصية لا يجوز ولا يجوز الوفاء به. والمؤلف سيعقد بعد هذا الباب بابا في النذر، وهو الشرك بالنذر، الشرك بالنذر لغير الله سبحانه وتعالى، لأن من الشرك النذر لغير الله، فالنذر عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله. إذن هذا معنى النذر، أن يلتزم شيئا لله. وبعضهم يقول هو أن يلتزم قربة، وفي الحقيقة النذر يكون أوسع من ذلك وليس هو خاص بالقرب كما سيأتي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. ولما أخبره عمر أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام قال له: أوفي بنذرك. فأمره بالوفاء مع أنه قد نذر في جاهليته رضي الله عنه. وسيأتي الكلام عن النذر وعن حكمه في الباب الذي يلي ذلك. إذن عرفنا أنه لا يجوز الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وقد تكلمنا في الدرس الذي مضى عن الذبح وعن أنواع الذبح، ولا بأس أن نكرر ذلك ونشير إليه، أن الذبح هو ذبح العبادة والقربة، كذبح النسك والهدي والعقيقة، كل ذلك من ذبح العبادة والقربة، ومنها النذر. فإذا ذبح نذرا لله عز وجل فهذه عبادة وتقرب إلى الله، لأن النذر عبادة. والذبح الشركي هو ما ذكرناه في الدرس الماضي، أن يذبح لغير الله فيتقرب لملك أو جن، أو يذبح لقبر أو ولي أو صالح، هذا هو الذبح الشركي. وهذا الذبح الذي بين أيدينا وهو أن يذبح لله لكن في مكان يذبح فيه لغير الله، هذا ذبح بدعي، يعني من وسائل الشرك. فالذابح في الحقيقة هو يقصد أن يتقرب إلى الله، وذبح باسم الله وأتى بشروط الذبح، لكنه ذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، كأن يذبح عند القبور فيقال له: هذا لا يجوز، وإن زعمت أنك تذبح لله فليس هذا من الشرك، لكنه ذبح بدعي وهو من وسائل الشرك. وقد يقول قائل: إذن ما الحكمة من النهي عن نذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ أننا لا نتشبه بهؤلاء. لهذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هل فيها عيد من أعيادهم؟ هذا يؤدي إلى التشبه بهم، ونحن منهيون عن التشبه بهم. ثم إنك لو ذبحت في هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله، وإن قصدت الذبح لله، فأنت تحيي هذه السنن الجاهلية. لماذا؟ لأنهم هنا كانوا يذبحون، وهنا كانوا يصنعون، وهنا كانوا يقضون عيدهم أو شركهم، فلا يجوز لك أن تذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، بل هذا يجعل المشركين عندما يرون أنك ذبحت في المكان الذي كانوا يحتفلون فيه أو يقيمون عيدهم فأنت تذكرهم بذلك فيعيدون مرة أخرى ويحيون هذه البدعة الجاهلية. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الذبح عند القبور وعن العقر. بقي ما يتعلق بمسائل هذا الباب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم من هذا الرجل رضي الله عنه أنه لن يذبح في مكان فيه وثن ولا فيه عيد قال له أوفي بنذرك، أمره بالوفاء بالنذر، لأن الوفاء بالنذر واجب من الواجبات، وسيأتي الكلام عن ذلك وما حكم الوفاء بالنذر، لكن الشاهد أمره بذلك لأن النذر هنا نذر شرعي، نذر عبادة لا شرك فيه ولا بدعة ولا معصية ولا مخالفة، ثم أكد له ذلك بقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، يعني لو ذبحت في مكان وهذا المكان يذبح فيه لغير الله فهذا معصية، فلا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني لا يجوز أيضا أن ينذر الإنسان نذرا في شيء هو لا يملكه، كأن يأخذ ناقة أخيه أو مال أخيه ويقول نذرت لله نذرا أن أتصدق بهذا المال، وهو لا يملك هذا المال ولا يملك الناقة، فلا يجوز. ولهذا حصل أن امرأة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أسرها المشركون كما جاء في صحيح مسلم، وكذلك أخذوا ناقة النبي عليه الصلاة والسلام العظباء، فهذه المرأة لما كانت أسيرة عند المشركين أرادت أن تخرج من هذا الأسر، فاستطاعت أن تفر من المشركين وأن تفر أيضا بناقة النبي عليه الصلاة والسلام وهي امرأة من الأنصار، فقامت فجاءت إلى العظباء وهي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وركبت عليها ثم فرت بها، وعجز المشركون أن يدركوها لقوتها وسرعتها، لكن هذه المرأة رضي الله عنها نذرت لله إذا نجاها الله على هذه الناقة ستنحر هذه الناقة، فقدمت المدينة فرآها الناس، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقالوا هذه العظباء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقولون هذه الناقة التي أنت تركبينها هي ناقة رسول الله، وهي قد نوت ذلك وقالت إني قد نذرت إن نجاني الله سأنحرها، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بنذر هذه المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام متعجبا سبحان الله بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. إذن هذه المرأة نذرت في شيء لا تملكه، لأن هذه الناقة ليست ناقتها إنما هي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل عندما قال له لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، وهذا قد ذكرناه وبيناه أن المراد ما حصل من المنافقين في غزوة تبوك عندما بنوا مسجدا أرادوا به التفريق والفتنة. قال الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، قصد بذلك أن هذه الأرض لو كان فيها وثن من أوثان الجاهلية فيحرم الذبح، إذا كان فيها عيد من أعيادهم كذلك يحرم الذبح، فالحكم يختلف، فهذه الأرض وهي أرض لا تنطق ولا تتكلم إلا أنه لما عمل بها بالشرك والفساد أثر ذلك في الحكم، فلو كان هناك وثن أو عيد لنهاها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لكن لما كان لا يوجد شيء من ذلك أذن له في هذه الطاعة وفي هذه القربة وهي النذر، وهذا يبين آثار الفساد في الأرض، ولا شك أن هذا من أشد الأصناف التي ذمها الله سبحانه وتعالى الفساد في الأرض وهو الشرك. فالأرض التي يعمل فيها الشرك هذا فساد عظيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ فهذا من أعظم الفساد وهو الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي خلق لنا الأرض، خلق هذه الأرض لنعبده ولنعمرها بالطاعات، عمارة الأرض بما يريده الله ويحبه. ولهذا قال الله في القرآن: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأخبر الله عن ظهار وأخبر الله سبحانه وتعالى عن ظهور الفساد في البر والبحر، وهذا الفساد ظهر بسبب الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا ظهر الفساد وظهر الشرك والعياذ بالله وعمل في هذه الأرض بالمعاصي، فإن هذا يؤثر في هذه الأرض، فتجد أن المسلم يجب عليه الهجرة والخروج كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. الشرك كان قائما في مكة وعبادة غير الله وهكذا البيت الحرام، فخرج وترك مكة وهي أحب البقاع إليه، لأن المعاصي تؤثر في الأرض، فيجب الهجرة ومفارقة هذه الأرض. ويجب على أهل الإصلاح أن يصلحوا، فالإصلاح لا بد منه، والإصلاح يكون بالدعوة إلى التوحيد وإصلاح عقائد الناس. ولهذا إذا أصلح الناس وكانوا صالحين مصلحين فتح الله عليهم بركات هذه الأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال أيضا في اليهود والنصارى، قال أيضا في من نزل عليهم التوراة والإنجيل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ما المقصود من قوله من تحت أرجلهم؟ يعني لأكلوا من هذه الأرض، وأخرج الله لهم الخيرات والبركات من هذه الأرض. إذن لا شك كما ذكر المؤلف، وهذا من فقهه رحمه الله، أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. قال الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل هذا الصحابي هل فيه كذا هل فيه كذا، حتى يتبين الأمر، واستفصل منه أيضا، وسيذكر المؤلف أن هذا لا بد على المفتي أن يستفصل في سؤاله. فلا يجوز لمسلم أن يذبح لله، وهذا بين وظاهر عبادة، لكنه يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، هذا هو المشكل وهذا هو الذي لا يجوز. فلا يتذرع الإنسان فيقول ما دام أنه يذبح لله جل في علاه فلماذا نمنعه؟ يقال هناك إشكال في المكان الذي يذبح فيه، لا يجوز له أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. قال الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك عند الحاجة، أو أشكل عليه أمر هذا الرجل، أو قد يكون السؤال وراءه ما وراءه، فيحتاج أن المفتي أحيانا يستفصل، بل أحيانا قد يسأل الرجل سؤالا ومن فقه هذا المفتي يعرف أن السائل ما أحسن في سؤاله وأنه يريد شيئا آخر، فيسأله يقول له هذا الأمر كذا وكذا، فإذا تبين له صحح له سؤاله، وهذا لا شك يدل على فقه المفتي، لأن المفتي حقه أن يجيب على ظاهر السؤال، لكنه عندما يرى أنه لا بد من الاستفصال فلا بد أن يستفصل عند الحاجة، أو أنه يفهم من سؤال السائل أنه ما أحسن السؤال وأنه يريد شيئا غير هذا الذي يسأل عنه فيستفصل منه كذلك. قال الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، يعني إذا نذر أن يذبح في مكان معين لا بأس به، لقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل أن يذبح في هذا المكان، لكن لا يشد الرحال في إلى هذا المكان. قال السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. المسألة السادسة والسابعة تتعلق بالمنع من الذبح في مكان فيه شيء من هذه المعاصي، كان وثنا أو كان عيدا. وقد يقول قائل حتى بعد زواله، نقول نعم حتى بعد زواله، لأن هذا هو ظاهر الحديث، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ ولم يقل هو فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد هدم الأوثان وأرسل أصحابه بعد فتح مكة وهدموا كل الأصنام، ما تركوا شيئا، لكن هل كان فيها من قبل ثم زال؟ فلو قال نعم لقال له لا تذبح، لكن لأن هذا المكان ليس فيه وثن قبل ذلك ولا فيه عيد فأذن له. وهذه هي سنته عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بمخالفة الكفار واليهود والنصارى وأهل الجاهلية، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخالفهم في كثير من الأمور، وهذا الأمر هنا بين أيدينا يتعلق بالذبح، فنهى عن الذبح في مكان مع أنه لله لكن يذبح في هذا المكان لغير الله. ومثله أيضا فيما يتعلق بالذبائح، عندما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن العتيرة، وقد جاءه أحد الصحابة وذكر أنه كانوا يعتيرون عتيرة في الجاهلية في رجب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده لما فيه خير وأن يبتعد عن المشابهة الكفار، فلم يبطل العتيرة بالكلية، وإنما بيّن له صفة، هذه الصفة هي الصفة الصحيحة الموافقة للسنة ولا يشابه في ذلك المشركين. وكذلك قالوا له كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا يا رسول الله؟ والفرع هو أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم أول مولود، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن مشابهة المشركين وبين لهم الذبح الصحيح في ذلك. حتى ما يتعلق بالذبائح، عندما نهى عن الذبح بالظفر فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر، فنهى أن يذبح الإنسان بالسن أو بالظفر لأنها مدية الحبشة، كما جاء في البخاري وجاء في مسلم. وأيضا كانوا في الجاهلية إذا جاء لهم المولود ماذا يصنعون؟ يأخذون قطنة فيجعلون الدم، دم العقيقة، على رأس هذا المولود، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأمرهم أن يجعلوا مكان هذا الدم خلوقا، يعني شيء من زعفران أو شيء رائحته طيبة، وليس الدم كما يصنع الجاهليون، كما جاء عند أبي يعلى وجاء كذلك عند ابن حبان بإسناد صحيح. قال الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، وهذا سيأتي الكلام عنه، وهو نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، فالمؤلف سيعقد بابا في ذلك. قال التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، وهذا أيضا تكلمنا عنه قبل ذلك بالتفصيل، لا يجوز مشابهة المشركين في أعيادهم، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولما قدم المدينة وجدهم يحتفلون بالنيروز والمهرجان، فقال الله عز وجل أبدلكم بخير منهما بعيد الفطر وعيد الأضحى، فالمسلمون عندهم عيدان في السنة، عيد الفطر وعيد الأضحى، وعندهم عيد في الأسبوع وفي كل أسبوع وهو عيد يوم الجمعة. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مشابهة المشركين في أعيادهم، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. والمؤلف أشار إلى أمر وهو أنك تحذر ولو لم تقصد ذلك لا تشابههم، لأن بعضهم قد يقول أنا سأحتفل في هذا اليوم فيقال هذا عيد الكفار، يقول أنا لا أقصد مشابهتهم، يقال لا يجوز لك أن تجعل عيدا غير هذه الأعياد الثلاثة، لأنه في الإسلام لا يوجد غير هذه الثلاثة، ولا يجوز لك أيضا أن تشابه المشركين في أعيادهم ولو لم تقصد ذلك. قال العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. هاتان المسألتان يتعلقان بالباب الذي يليه. قال المؤلف بعد ذلك باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. إذن انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى باب جديد وهو الباب الحادي عشر، وفي هذا الباب عقد رحمه الله بابا يتعلق بعبادة النذر، وأن صرف هذه العبادة لغير الله هو شرك، وهذا لا شك فيه ولا ريب. لماذا؟ لأن النذر عبادة من العبادات، وقد عرفنا هذا النذر في الباب الذي سبق، وهو أن يلتزم شيئا لله عز وجل، فلو ألزم نفسه بذلك فإنه يطالب بالوفاء بهذا النذر، كأن يقول علي لله صدقة أو علي لله هدي. وهناك النذر الذي هو نذر المقابلة، إن شفيت لي مريضي يا رب تصدقت بكذا وكذا، إن رددت لي غائبي حججت واعتمرت. ويجب أيضا الوفاء بهذا النذر، سواء كان نذر التبرر والعبادة والطاعة، أو كان النذر الذي هو للمقابلة الذي لا يستخرج إلا من البخيل. ولا خلاف بين العلماء والفقهاء في أن النذر عبادة، وأنه صحيح، وأنه يجب الوفاء به. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك، يوفون بالنذر، وقال أيضا وليوفوا نذورهم. هذه الآيات جاءت فيها الأوامر بالنذر والوفاء به، وجاءت أيضا في سياق ذكر شأن الأبرار. هذه الآية التي ذكرها المؤلف هي في الحقيقة في سياق ذكر شأن الأبرار، وهذا مدح لهم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا مدح في شأنهم، شأن الأبرار. وكذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أن أناسا يخالفون هذا النذر ولا يوفون به، فذم أهل النفاق وذم الذين لا يوفون بالنذر. والنذر هو عهد والتزام، والله يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لهذا من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. لهذا ذكر المؤلف هذا الحديث وهو في الصحيح في البخاري. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وهذا من الأدلة على صحة النذر والوجوب بالوفاء بها إذا كانت طاعة وكان أمرا مباحا، وأما إذا كانت معصية فلا يجوز، فلا يعصه. وهذا الحديث ترويه عائشة، وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، برأها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وقد نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. هذه الصحابية الكريمة العفيفة الطيبة الطاهرة تعلمت وتربت في بيت النبوة، وقبل ذلك كانت في بيت أبيها أبي بكر الصديق الذي هو خير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل خير الناس بعد الأنبياء. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي صغيرة، كانت صاحبة 6 سنوات، ودخل بها وقد بلغت 9. هذه الصحابية الجليلة توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وبين نحرها وسحرها وفي يومها، وهذا يدل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام لها، وفضائلها كثيرة. وليس المقام في الحقيقة مقام ذكر فضائل عائشة، ولكن يكفي أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وأن الله برأها وأنزل فيها قرآنا وأثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وذكر أنها أحب الناس إليه كما في حديث عمرو بن العاص، وأمر فاطمة أن تحب عائشة فقال لها: ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحب هذه، يعني عائشة رضي الله عنها، كما في صحيح مسلم. هذه الصحابية كانت صاحبة علم غزير وفقه، واحتاج الصحابة إلى فقهها وعلمها وروايتها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرجعون إليها، ومنهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان يرجع إليها ويستفيد منها وينتفع من فقهها، وهكذا باقي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا تجد رواياتها كثيرة، تجد مرويات عائشة في الصحاح وفي المعاجم وفي السنن وفي المسانيد، ولها فتاوى كثيرة جدا، بل كانت تستدرك على الصحابة في عدة مسائل رضي الله عنها. وكبار التابعين كانوا يروون عنها ويستفيدون منها، كسعيد بن المسيب وعلقمة ومسروق والأسود وأبو سلمة وأبو وائل وغيرهم. وأما بالنسبة لوفاتها فالصحيح أنها توفيت 57 كما ذكر ذلك الحافظ في التقريب، وطائفة تقول في 58، وتوفيت رضي الله عنها في شهر رمضان، خلت من رمضان. إذن انتقل بعد ذلك المؤلف إلى المسائل، وذكر رحمه الله فيها 3 مسائل فقط، فقال رحمه الله: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، وقد ذكرنا الأدلة على صحة النذر، وهذه الأدلة تدل أيضا على وجوب الوفاء به. ولهذا لما قال له عمر: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال له: أوفي بنذرك، فأمره أن يوفي بنذره. وفي بعض الروايات قال له: اذهب فاعتكف يوما، كما في صحيح مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أناسا يكونون في آخر الزمان يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، ثم قال: وهذا هو الشاهد، ينذرون ولا يوفون. ما معنى ذلك؟ أي أن هذا الحديث جاء في سياق الذم لهؤلاء، فهو يذمهم، أن هذه من صفاتهم، ومن صفاتهم ويظهر فيهم السمن، يعني من علاماتهم أيضا ظهور السمن. قال العلماء: المقصود التوسع في المآكل والتوسع في المشارب. لماذا؟ لأن هذه هي أسباب السمن. فالإنسان لا يتوسع في المآكل والمشارب، لأن هذا من أمور الدنيا الذي قد يشغله عن كثير مما ينفعه، يأكل الشيء النافع ويأكل الشيء الذي يكون خفيفا على بطنه حتى يقوم بالعبادة. والأدلة كثيرة في الحقيقة التي تدل على وجوب الوفاء بالنذر. الله عز وجل في القرآن امتدح الذين يوفون بالنذر، وفي السنة ذم الذين لا يوفون بالنذر، وأن هؤلاء من صفاتهم أنهم ينذرون ولا يوفون. قال الثانية: إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غيره شرك. يعني إذا عرفنا أن النذر عبادة وقربة، والعبادة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فننظر إلى النذر هل يدخل في هذا التعريف؟ الجواب: نعم، يدخل في هذا التعريف. فلو جاء الإنسان وقال: علي نذر لهذا القبر أن أتصدق أو أن أذبح لهذا القبر، أو علي نذر للولي الفلاني. هذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج من دائرة الإسلام. النذر عبادة، وقد مدح الله عباده الموفين به، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء بنذر الطاعة، وهذا يدل على أنه عبادة. فإذا كان عبادة لا يصرف لغير الله، فلو صرف لغير الله لكان شركا. هذا هو المراد من قوله فصرفه إلى غيره شرك. قال الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. يعني إذا نذر الإنسان نذر معصية، سواء كان شركا أو كان كبيرة، كأن ينذر والعياذ بالله نذرا ويقول علي لله نذر أن أشرب الدخان، أو أن علي لله نذر أن أتصدق بالخمر، أو تقول المرأة علي لله نذر أن أصوم وأنا حائض أو أنا نفساء، لا يجوز هذا كله، لأن هذه معاصي، كلها معاصي ولا يجوز الوفاء بها. وهذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء على ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة رحمه الله، نقل الإجماع على حرمة الوفاء بالنذر إذا كان معصية. والدليل على ذلك أن هذه معصية، والله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فلا يجوز لك أن تأتي هذه المعصية، لأنك لو فعلت هذه المعصية وقلت هذا نذر والوفاء بالنذر لا بد منه، فأنت تعديت حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وفاء لنذر في معصية، الحديث الذي مر معنا آنفا حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه، وحديث عائشة، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وجاء كذلك من حديث جابر، وجاء من حديث ابن عباس، والأحاديث كثيرة في ذلك. وسواء كان هذا النذر نذرا منعقدا أو كان نذرا غير منعقد، فلا شك ولا ريب أنه لا يحل الوفاء به، لأنه قد يقول قائل أليس جمهور العلماء وأكثر الفقهاء يقولون أن النذر ينعقد ولو كان معصية؟ فلو سلمنا جدلا أنه ينعقد، مع ذلك لا يحل الوفاء به، مع أن هناك من العلماء من يرى أنه لا ينعقد ولا يصح، وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، يرون أن النذر إذا كان معصية لا ينعقد هذا النذر ولا يصح، وأما الوفاء به لا يجوز بالاتفاق بإجماعهم، لحديث عائشة الذي ذكرناه آنفا، وحديث عمران بن حصين، وحديث ابن عباس، فيها أن نذر المعصية لا وفاء. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والمقرر عند العلماء أن النهي يقتضي الفساد، إذن هذا النذر لا ينعقد ولا يحل الوفاء به، لأنه منهي عنه، لا نذر في معصية. ولهذا جاءت بعض النصوص، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينص على بعض المعاصي، لا نذر في معصية، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، لا نذر كذلك في قطيعة رحم، فنذر المعصية لا يملكه الآدمي، فلا ينعقد ولا يحل الوفاء به. لكن قد يقول قائل، ولعلنا نختم بهذه المسألة وهي تتعلق أيضا بالنذر، وهو لو نذر الإنسان نذر معصية وعرفنا أنه لا يحل الوفاء بهذا النذر، هل عليه في ذلك كفارة؟ لأن هذه المسألة تنبني على مسألة انعقاد النذر، أن ينعقد نذر المعصية. الصواب أنه عليه التوبة والاستغفار من هذا الفعل ومن هذا النذر، لكن لا كفارة عليه، لا كفارة عليه على الصحيح، لأن هذا النذر لا ينعقد. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، عندما قام رجل وهو أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، ونذر أن يصوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه خبر أبي إسرائيل، قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قالوا هنا هذا الصحابي رضي الله عنه نذر أشياء في الحقيقة هي ليست عبادة بل هي فيها من تعذيب النفس، فهي أقرب إلى المعصية. لماذا؟ لأنه يشق على نفسه، يقف في الشمس ولا يستظل، ويقف ولا يقعد، ويمتنع من الكلام. وليس هناك شيء اسمه الامتناع عن الكلام أو التعبد بالصمت. فلما كان هذا النذر فيه من هذه الأمور المخالفة نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد. لكن الصوم لما كان عبادة قال وليتم صومه، فأمره بإتمام والوفاء بنذر الصوم. هذا هو الدليل على عدم وجوب الكفارة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر هذا الصحابي بأن يكفر كفارة، ما قال وعليك أن تكفر كفارة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب يتعلق بالاستعاذة، لعلنا نؤخر هذا الباب إن شاء الله إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.